السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. أولا، عملت في الامتحان؟ إن شاء الله تعرف درجاتهم من الاثنين إن شاء الله. هو في بعض الأوراق اتصححت ما شاء الله، يعني هو كل يعني اللي اتصحح لغاية دلوقتي حوالي، يعني نقول حوالي قدر من الثلث، يعني حوالي ثلث الورق اتصحح ما شاء الله، الإجابات كويسة جدا. بس في ناس يعني ما شاء الله جابت الدرجة النهائية، تمام، في ناس حل حلو جدا بس ممكن ما خدش باله من الأسئلة، في بعض الناس كانت بتجاوب بس ما تجاوبش المطلوب، يعني تكتب كلام حلو جدا بس مش المطلوب. يعني مثلا احنا مفسرين بعض الحاجات، يعني مثلا احنا جايبين في السؤال الاول معاني كلمات، تمام، ف كل كلمة لها معنى، حتى لو مثلا الكلمة لها كذا معنى ويذكر اي معنى فنحسبه صح، تمام. في معاني بصراحة جت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، احنا بنقول مثلا احنا جايبين السؤال الاول وضح معنى الكلمات زي ما احنا جايبين بالظبط، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، بالنسبة للامتحان احنا قلنا مثلا السؤال الأول لما نيجي نقول مثلا وضح معاني الكلمات الآتية، تمام، جايبين مثلا 10 معاني من سورة النازعات و10 معاني من سورة النازعات وكلهم متقالين، صح ولا مش صح؟ هو الاساس طبعا تفسير ابن كثير ماشي زي ما احنا قلنا، لكن في بعض الحاجات مثلا ذكر ابن كثير وفي حاجات احنا قلناها في السكشن ونزلنا الورق وجايبين في معنى الكلمات، مثلا حاجه زي مهاده معناها ايه؟ اي حاجه صح، يعني اي حد يقول حاجه احنا قلناها سواء من ابن كثير. تمام، احنا بنقول مثلا معاني الكلمات دي احنا بنحسب كل يعني اي كلمه، احنا طبعا كل الكلمات دي المفترض ان هي موجوده في الورق اللي احنا بننزلين دي، حاجه حاجه ثانيه لو حتى حاجه مش موجوده في الورق وموجوده في ابن كثير فبنحسبها صح. في بعض حاجات ثانيه ما بتبقاش موجوده ولا في ابن كثير ولا في الكلام اللي احنا قلناه ولا اي حاجه ولا الدكتور حازم قاله وبرضه بندور عليها، يعني مثلا بلاقي بعض الكلمات مكتوبه فبندور نشوف معلومها مثلا اي مكان ثاني وبنحسبها صح مع ان احنا ما قلناهاش وممكن يكون كله ضعيف. تمام، يعني مثلا حاجه المثل المعصرات احنا قلناها ليها كم معنى؟ تمام، وقلنا الراجح بتاعها ايه؟ تمام، في بعض الناس تقول في الريح بس حسبناها صح مع ان هو الراجح انها السحاب، وفي بعض الناس كتبت السماء حسبناها صح، اي حاجه يعني رياح وسحاب صح، تمام، مع ان الاصل ان هي تبقى السماء السحاب، تمام، اللي كتب لي السماء بس صح، اللي كتب رياح بس زي بعض، طالما احنا قلنا ثلاث معاني، تمام. لكن دحاها بقى يعني كلمة دحاها معناها ايه؟ تمام، ادي واحدة من ضمن اللي احنا قلناه. قلنا حاجات تانية، ده اول قول. ايه تاني؟ تمام، ايه القول التالت؟ تمام، اذا جعل مولاك من المعاش دي حاجه، اخرج منها ما اهل مرعاه يفسر من بعدها دي حاجه، وكتب خطها. في ناس كتبت سواها، تمام، سواها ده احنا ما قلناهاش ومش موجوده في ابن كثير. يعني في الاول بصراحة يعني كلمة بعيدة، وبعدين قعدت ادور فلقيت قول في الكونتوري، هو قول ضعيف اصلا بس ذكر في الكونتوري، فده انا احسبها صح مع ان الاصل ده ابن كثير قال كده، اخرج من ما قام معاه اللي هو القول ده، واحنا قايلين بس فاها ده قول، وايه القول التاني؟ هيبقى ايه؟ هيئها للمعاش او جعل مراتا للعيش، تمام؟ فهو قال سواها، ها حسبناها ماشي. في ناس كتبوا ان هو ايه؟ جعلها مستوية، يعني هو احنا ما قلناش الكلام ده، بس ها ابتدينا نمشي. بس يبقى يعني نجيب احسن حاجات الراجح او اللي احنا قلناه. لا احنا مش عايزين كل اللي احنا قلناه، احنا عايزين حاجه من اللي قلناها. انت يعني كل ما حد بيكتب اكتر هو ليه، لكن احنا بنقول عايزين الراجح مثلا، يعني احنا قلنا ايه كلام معين فبقى عايزين الراجح. هنقول كل حاجه، احنا هنبتدي بالامتحان ما تقلقش. تمام، الطامة معناها ايه مثلا؟ تمام، الصوم على كل عمل عظيم، لكن اصل الصوم لا يوم القيامه، وسميت بذلك لانها تصوم او تغطي على كل شيء او كل هول قبلها. يعني حد يقول يوم القيامه مثلا، احنا بنعمل نفس الصح، بس الاصل ان الصوم اللي هي القيامه، وسميت بذلك لانها تصوم او تغطي على كل شيء او كل هول قبلها. في ناس قالوا الدهيه، تمام اخذناها صح، دهيه الكبرى العظيمه صح. تمام، لكن احنا عايزين ايه؟ طالما القول ايه اللي جاي قدامك لازم تقول القيامه وسميت بذلك عشان كده. تمام، ايه كلمه زي مثلا اترابه؟ اترابه يعني ايه؟ اترابه سبحان الله، اترابه يعني ايه؟ ايوه كده، في سن متساويه. في ناس كتبوا البكر الجميله، يعني احنا ما قلناش كده. تمام، اترابة اي في سن مستوي. وفي قول اخر قلناه متآخيات. تمام كده، اصل في ناس زي ما بين الاثنين مع بعض، حطوا الاثنين مع بعض في كلمة واحدة، وفي ناس قالوا اترابة اللي هي الذكر الجميلة. لا، هي اترابة اي في سن متساوية. تمام، الغساق، احنا قلنا الغساق بمعنى ايه؟ تمام، صديق وعرف اهل النار. تمام، ده كويس. تمام، يبقى ده قول الصديق، ده حاجه. ايوه مهارين، تمام كويس جدا. ممكن حد يقول لي ماء شديد البرود، تمام، لكن مثلا لما حد يقول طعام يغص الخلق، طب احنا قلنا ديت هو اولا شراب، عشان كده اللي عندكم هتلاقي ايه يقول لك القول اللي هو استثنى الا حميما وغساقا. استثنى من ايه؟ ايوه تمام، استثنى من الشراب. اه استثنى من الشراب ايه؟ لا يكون فيها جردل، يبقى قلنا استثنى من الجرد الحميم ومن الشراب الغساق، يبقى اذا الغساق دوت شراب ولا طعام؟ تمام. يبقى بقى لما حد يلاقي مثلا ايه غساقه، فيقول ايه غساقه يعني ايه جايه من غصه، يبقى مثلا طعام يغص الحلق، لا هتبقى مش كده. تمام. ماشي، وهما دول كل اللي احنا قلناه. لهذا معروف المصاريف زي ما قلنا، السجادة اللي هو الايه؟ الصب المتتابع الكثير، حموما زي ما قلنا، ماشي، غساقا زي ما قلنا، كواعد واترابا زي ما قلنا، ذهاقا يعتبر كل عملها صح، ملقاة كل عملها كويس، سواكا أفين بقى اللي هي عملت أفين جات على أي حد كان بيكتب أي حاجة شبيهة كنا بنحسبها صح. طلعت راحت على ابننا، تمام. ونسأل السكون، ونسأل القطع للعمل أو قطع للحركة، كله صح. وطبعا أصح الأقوال يعني وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لأبدانكم وسكينة، والراحة والسكون. تمام. النزعات كل عملها ما شاء الله صح، يعني الورقة اللي احنا شفناه. والنشطات نفس النظام، ملائكة ملائكة ملائكة تنزع أرواح الكفار أو العصاة، وملائكة تخرج أرواح المؤمنين. أغطشة بمعنى احنا قلنا معها ايه؟ تمام. طب لما نقول أذهب احنا قلناها تمام. حد قال أذهب؟ أذهب تمشي ولا تمشيش؟ تمام. انتوا عارفين يعني انت كويس. طيب لما نيجي نقول مثلا الحافرة، الحافرة احنا قلنا معناها ايه؟ البعث بعد الموت او الحياة بعد الموت. تمام. يعني يرد الى الحالة التي كانت قبل موته، زي ما قلنا ايه رد فلان على حافرته، اي راجع من حيث جاء. يبقى اول حاجة معناها الحياة بعد الموت. تمام. طب القول الثاني قلنا الحافرة بمعنى المحفورة، يبقى القبور. إنا لمردودون في الحافرة، أي من الحافرة أي من المحفورة اللي هي القبور. وفي قول ثالث موجود عندكم في ابن كثير اللي هو النار، أي إنا لمردودون في الحافرة، أي سنرجع إلى الحافرة، أي إذا لم أصل من قبورنا على قولك يا محمد أن هناك بعث ونشور سندخل النار. إذا قلنا هتبقى البعث بعد الموت وإيه؟ والنار والقبور، وأرجح الأقوال إن هي القبور. طب لما حد يقول القيامة تمشي ولا تمشيش؟ تمشي؟ تمشي إزاي؟ السلام عليكم. تمام كده. احنا بنقول الايه بتقول ايه؟ يقولون ائنا لمردودون في الحافرة. تمام. قلنا معناها ائنا لمردودون في الحافرة، أي في الدنيا مرة أخرى. تمام، في الدنيا مرة أخرى اللي هو إيه؟ نبعث بعد الموت مرة أخرى، يبقى ده حياة بعد الموت. تمام، يبقى الحاسرة هنا أي رد على حاسرته، أي رد عليه حياته مرة أخرى، يبقى مقصود بها الحياة. أو أئنا لمردودون في الحاسرة، أي من الحاسرة، أي من الحاسرة، أي من القبور. القول الثالث، أئنا لمردودون في الحاسرة، أي نرد من مكاننا إلى الحاسرة، إلى النار. ده على قول يعني، لكن الأصل إن هي القبور أو الحياة بعد الموت، اللي هو نرد إلى، إذا ما قلنا عاد فلان أو رد فلان على حاسرته، أي عاد من حيث جاء، أي بعد ما دخل قبورنا نرجع إلى الحياة مرة أخرى. لكن إحنا ما جبناش سيرة القيامة خالص، ما نشد من الحاسرة معناها القيامة. تمام، الحاسرة حتى ممكن في قول بمعنى المحصورة هي الأرض، يبقى الأرض، القبور، النار، الحياة بعد الموت. اللي كتب البعث احنا مشيناها صح، لكن القيامة الحاسرة بمعنى القيامة لا. يعني حتى لا يكتب البعث ان هو يبعث، يعني ما حتى ما قالش حياة او كده او كده، وطبعا ارجح لكل من القبور. تمام، تريد شوية تمام. بعدها الساهرة، الساهرة بمعنى ايه؟ تمام، وجه الارض، ده اللي احنا قلناه. التي لا نوم عليها دي بالصفة ليها، لكن الاصل الساهرة بمعنى وجه الارض او الارض، وسميت بالساهرة قيل لانه لا نوم عليها. ماشي، لكن واحد بيكتب التي لا نوم عليها، طب انا عرفت التي لا نوم عليها بمعنى ايه؟ يعني اما اكتب التي لا نوم عليها الساهرة، طب ما انا مش عارف برضو، ما فهمتش. لكن انا عايز اعرف ما معنى الساهرة. هتقول لي وجه الارض، هتقول لي الارض كلها، هتقول لي ارض المحشر، هتقول لي ارض اللي ارتكب عليها معصية، لا ترى في عوجان ولا انت، الكلام ده كله ماشي. تمام، وسميت، وتقوم قايل لي بقى وسميت بالساهرة ايه؟ لانه لا نوم عليها. طب انا عرفت ان هي معناها الارض ومعناها اللي احنا لا نوم عليها. هتكتب لي وجه الارض بس ماشي، لكن لما تيجي تقول لي لا نوم عليها ما فهمتش، ما فهمتش ايه هي، مش عارف معناها ايه برضه. مفهوم كده؟ طيب فين بقى؟ بمعنى ايه؟ تمام، طبعا فين؟ احنا مالناش فيما انت من ذكراها، احنا قلنا فين بس، الناس كتبت بالمعنى. تمام ماشي، كلمة استنكارية شديد دي صح، تمام اللي كده كلمة استنكارية صح. في ناس قالت مالك او ما يعنيك بها بها او ما يعنيك هذا مالك، يعني ماشي اللي انكار طبعا، بس انكار هو الدكتور حسن قال فيه لها قراءتان ذات من حيث الوقف عليه، يعني هنقول فيه ما انت من ذكراها، ولا هنقول فيه ونقص نقول انت من ذكراها. لكن احنا بنتكلم كلمه فيه ذات نفسها، مش فيه ما انت من ذكراها من حيث الوقف نقف عليها فين، فيه نقف على فين مثلا، ولا نقف على نهايه الايه. احنا قلنا لو قلنا لما على القراءات بتاعه اللي احنا قلناها مش الدكتور حسن اللي قالها يعني المفسرين قالينها يعني لو قلنا يبقى هناك عن الساعه في اي انا منكرها فين دوت من صيغه المعنى انكار شديد اي بماذا تسالون او لماذا تسالون انت من ذكراها بمجرد كلمه استنكاريه تمام استنكار على المشركين الذين يتساءلون عن الساعة انكارا لها ثم نقول انت من ذكرى اي انت يا محمد من ذكرى صلى الله عليه وسلم ربنا حاسس الوقت على فين وده الدنيا بمعنى كلمة استنكارية شديدة على الكفار تمام طب لو قلنا يسألونك عن الساعة اي انا مرساها فيما انت من ذكراها يبقى الكلام هنا لمين كما قلنا إذا ما حدث ومن عائشة ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا عن الساعة حتى أنزل الله جل وعلا فيما أنت من ذكره يبقى الكلام هنا لمين للنبي صلى الله عليه وسلم أنت من ذكرها في أسلوب أنت محمد أنا أذكر ذلك أنت من ذكرها أنت من معاصي مثل تسعد العمل لها ستنك فرسل ماشي تمام إحنا قلنا أي حاجة بس إحنا بس نقول كلمة يعني عشان الناس تبقى فاهمة لما نيجي نقول كلمة استنكارية شديدة يبقى المقصود بها مين الكفار استنكارية مش على النبي صلى الله عليه وسلم بل استنكار على الكفار الذين ينكرون ذلك ينكرون الآخرة ينكرون الساعة يبقى يسألونك عن الساعة في أي أنا مرساها فيهم كلمة استنكارية على هؤلاء الكفار ثم أنت من ذكرها أي أنت محمد من ذكرها أي أنت من علاماتها من علامات الساعة يبقى ده بمعنى كلمة استنكارية تمام طب لو قلنا على القول الله للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أنت من ذكرها أي أنت السلام عليكم معلش الصوت بيقطع معلش سامحوني تمام يبقى احنا قلنا لو هي على الكفار تبقى كلمة استنكارية شديدة خلاص طب لو النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس كتبت ما لك صح فيما اي ما لك او في اي شيء أو لست في شيء من علمها تمام ده كله صح أو أين كل اللي كتب الكلام ده صح تمام مفهوم يا وقت عشان أبعثين لما نقول كلمة استنكارية شديدة يبقى ديت مش للنبي صلى الله عليه وسلم ديت لمين للكفار الذين ينكرون ذلك انما النبي صلى الله عليه وسلم اي النبي صلى الله عليه وسلم تبقى معناه ايه لست في شيء من علمه او اين انت من علمه انما امرها الى الله تمام او ما لك فيما انت من ذكره ما لك وعلمه ما يعنيك ذلك بكل كتابنا صح تمام كده ده بالنسبة لإيه المعنى مرسها طبعا مرسها يعني إيه تمام وقته أو ميعاده بعده أو وقوعها تمام أي حاجة تنزل قيامه تمام أي حاجة فحد كتب لي أثبتها أو كتب لي معنى أرساه والجوال أرساه كتب بمعنى مرساها فكتب أثبتها فهل دي هتمشي صح؟ خالص. هو بدل ما يكتب معنى مرتاح كتب معنى ارتاح، ربما اخطا، ربما ما خدش باله. سمكها، سمكها معناها ايه؟ كويس. احنا قلنا سمكها يعني ايه؟ ارتفاعها، تمام. سقفها، ايوه سقفها، رفع سقفها. هو الاصل ان هي معناها سقفها. هو بيقول ايه؟ الايه بتقول ايه؟ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكه، أي رفع سقفه، تمام؟ في قول رفع بنيانه، تمام؟ هتقولوا لي بقى إيه؟ بناءه. هتقول لي بقى القول بتاع ابن كثير الموجود عندكم جعلها بعيدة في الفناء، مكلمة بالكواكب في ليلة الظلماء والكلام ده كله ماشي، بس الاصل سمكها يعني ايه؟ في حد قال لي سمك يعني رفع سمكها سمك وانت هذا، يبقى سمكها ايه؟ سقفها، رفع سقفها، ارتفاعات حسب الصح ماشي، بس هي الاصل رفع ارتفاعها ولا رفع سقفها؟ رفع سقفها، رفع بنيانه، ودوت اللي احنا قايلينه كاتبينه حتى في الورق عندكم، يبقى سقفها وبنيانها. اللي كتب لي ارتفاعها ماشي، في حد كتب لي قوامها يعني رفع قوامها، يعني حتى لو قال لي قوائمها، قوامها يعني ايه بقى؟ ما برضه ما فهمتش رفع قوامها. قامتها هات ماشي بنمشيها، لكن هو الاصل رفع سقفها، رفع بنيانها، تمام. اللي كتب ارتفاعها مشيناها صح، سامعني؟ اللي كتب ارتفاعها مشيناها صح، اللي كتب يعني قوامها دي مش عارف كتبناها نص درجه تقريبا حاجه زي كده ماشي. اللي كتب تفسير ابن كثير ده كويس وكل حاجه، حسبنا صح ما تقلقوش. يبقى ده بالنسبة للمعنى، في حاجة في المعنى عايزين تعرفوها تانية؟ طيب نخش بعد كده على السؤال الثاني. السؤال بيقول ايه؟ من خلال دراستك لسورة النبأ اشرح الآيات من قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا إلى قوله تعالى إلا يوم الفصل كان ميقاتا، تمام؟ هل اشرح شرح عاد خاص، شرح مبسط للآيات زي ما انت عارفين المعاني دي بالظبط. وعلى فكرة مش لازم وانا ماشي مثلا بشرح الآيات أقوم كاتب كل آية وجنبها المعنى، كل آية وجنبها المعنى، لا أنا بشرح عاد. يعني ألم نجعل الأرض مهادا، عدت عدت مش مهم. السلام عليكم. تمام، يبقى احنا قلنا بنعمل ايه؟ بنشرح الايات على بعضها خالص، يعني مش لازم كل ايه احطها مثلا واقوم، يعني مش لازم اقول الم نجعل الارض مهادا واشرح وبعدين اقوم كاتب والجبال اودادا من قوسين واسيب اشرحها، لا هذا خالص. من هم داخلين على الايات؟ شرح مبسط خالص، يذكر الله جل وعلا تحصل على التدبر في الكون بعد أن خاطب المشركين بقوله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، تمام، وإنكارهم للبعث، فيبدأ الله جل وعلا معهم بأسلوب الترهيب قبل الترهيب، ألم نجعل الأرض مهادا، تمام، والجبال أوتادا، ونبتدي نشرح الآن ببساطة خالص. ألم نجع أرض هار أي ممهدة لكم لا ترون فيها عوجا مستوية كما هذا الطفل؟ تمام. والجبال أوتادا ثم تدين وجعل الجبال كالأوتاد لتثبت لكم الأرض فتستقر بكم، وخلقناكم أزواجا من ذكر وأنثى أو أصنافا تمام، ففيكم القصير والطويل والطائع والعاص والكافر والمنافق وكذا يعني. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم، وجعلنا الليل لباسا تمام أي يغشيكم بظلامه ويبثكم بظلامه حتى تستريحون فيه، وجعلنا النهار وهكذا بقى يعني عادي يعني شرح مبسط كده يبين ان انت فاهم معنى الآية، مش لازم كل حاجة لا عادي ان شرح آية صح، بس احنا يعني ايه يعني التمام يعني بنمشي ايه ازاي كده ان احنا نجيب الآيات كلها مرة واحدة كده هو بأسلوب مبسط وزي اللي انت فاهم الآيات تمام. طيب دوت بالنسبة للشرح شرح الآيات. طيب وبعد كده قلنا ايه مبينا اثر التدبر في الكون على المؤمن. احنا قلنا ايه اثر التدبر في الكون على المؤمن؟ اهتمهم اليقين حلو قوي، اليقين الجاز تمام، ادي واحد اليقظه حلو قوي. انا يعني بص اي حد يقول اي حاجه بس اليقين واليقظه حلو قوي اللي هو ان يذكرك كل شيء بالله جل وعلا، شوف اي حاجه تذكرك بالله جل وعلا. واليقين الجاز كسر ايه في العاده كل ده صح. نعزل اثنين اللي بيكتب اثنين بالمشاقية خلاص حلو قوي تمام. اللي كتب التعرف على الله الوصول للخالق من المخلوق كل ده صح. طبعا كل الاسئله دي احنا جينا قبل كده صح ولا مش صح؟ كله قايلين في مراجعة سورة النبأ احنا قايلين الكلام ده كله. بعد كده قلنا وكيف يستدلوا على البعث بآيات التدبر في الكون. في ناس بقى متشرحة وكانت ده الأثر التدبر كتب الكلام حلو قوي، ولا كأن كيف يستدلوا على البعث بآيات التدبر دي موجودة أصلا ولا ذكروه مع إن إحنا قايلينها كذا مرة صح ولا مش صح؟ طيب إيه هي بقى كيف يستدلوا على البعث بآيات التدبر؟ انا عندي كذا ايه ان هو في الايات دي يستدلوا على البعث منها باي ايه؟ ها حلو ادي اثنين وخلقناكم ازواج يعني هو خلقناكم ازواج استدل بقى على ايه؟ تمام وخلقناكم ازواجا يبقى دي حلوه واحده اهي اللي هو ايه الله جل وعلا كما خلقك من اول مره فقادر على يعيدك مره اخرى ادي واحده. وجعلنا نومكم سباتا النوم هو الموتة الصغرى فيستدل بها على البعث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما امتنا ادي كده اثنين وانزلنا من عصرات ماء سجاد ها لنخرج زي حب ونبات يبقى اخراج الحب والنبات ده احياء للارض ان الذي احيانا لنحيي الموتى يبقى ده برضو ايه استدل بها على البعث. ايه تاني؟ خلق السماوات والارض احنا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا خلق السماوات والارض أشد من خلق الإنسان فالذي خلق السماوات والأرض قادم على أن يبعث الإنسان مرة أخرى. ما إحنا بنذكر الآية وكان بيجينا الشرح يعني أنا بقول إيه كيف يستدل على البعث بآيات التدبر في الكون. بقوم جايب الآية وكان بيجينا استدلت عليها إزاي لما أجي أقول مثلا وجعلنا نومكم سباتا هذه آية استدلت بها ازاي؟ ان الموت او النوم موتة صغرى. خلاص يبقى انا بموت وبحيا في الدنيا، اذا الله جل وعلا قادر عليه، ده يوم القيامة ادي واحد خلاص. يبقى آية وجنب منها شرح يعني مبسط جدا، انا ما خلقت كل هذا من لا شيء، تمام، ومعلوم ان بدء الشيء اعظم من اعادته، تمام، بس ديت ما فصلتش او ما فسرتش كل حاجه. ديت ممكن اقول عليها ايه؟ خلق السماوات والارض مثلا، يعني مفيش بقى كان اهم حاجه بس يبقى فاهمين الحل عامل ازاي. هو الاصل ان الشرح يعني مثلا قلنا السؤال ده من خمسه، مفترض الشرح بدرجتين ويستدل على ضعف ازاي بدرجتين واثر التدبر بدرجه، بس نبقى فاهمين بس نحل الاسئله ازاي. طبعا انتوا ما شاء الله كانت الدنيا جابت جميله جدا، بس في حد بيقول ايه؟ ولا كانه شايف مثلا كافه واستدل على ضعف، ولا كانه شايف، وفي حد بيقول جابها كمجمله ما بعرفش. انا بفضل يعني ايه ابص اجيب منها انا اي حاجه بحيث ان انا ادور عليها درجات، تمام. في ناس ما شرحتش اصلا، يعني في بعض الناس ما شرحوش، قاموا تبين الايات وكتبوا الفوائد، بعض فوائد كده مثلا دعوية، لكن ما شرحش الايات. فبس اللي احنا عايزين نعرفه يعني نبقى فاهمين السؤال ماشي ازاي، ايه اللي مطلوب من السؤال اعمله، وتعرفوا ان كل حاجة عليها درجة. يعني هو السؤال طالما متقسم كده عشان لو ربنا كرمكم ودخلتم مسابقات بعد كده او اي حاجة تبقى عارفين ان كل حاجة متقسمة، يعني كل حاجة عليها درجة. يعني ممكن يكتب في حتة كلام حلو جدا وكتير جدا وفي الاخر اجي ابص لها نفسي جايب نص الدرجة، طب ليه؟ ده انا كاتب كلام حلو قوي، عشان انت في جزئيات تانية انت ما كتبتش فيها حاجة، وده اللي بيعمل مشكلة. فاهمني؟ انتوا معايا؟ احنا هنا لسه في السؤال الاول ماشي. بعد كده السؤال الثاني برضو رقم 2 من خلال دراستك لسورة النبأ، ذكر الله جل وعلا في سورة النبأ، في سورة النبأ بعض صفات العذاب، اذكر هذه الصفات مستدلا بالدليل من الآيات. احنا قلنا صفات العذاب ايه؟ احنا قايلين كل حاجة متزايد، تمام، ادا واحدة متزايد، ايه الدليل؟ قريب، تمام، مستمر، تمام. هنكتب كل واحدة من دي ونكتب جنب منها الآية بتاعتها. لما بقول مستمر ان هي الآية بتاعتها ايه؟ ها؟ ما دي فيها احكام، تمام، يبقى ده مستمر. لما اجي اقول في الدنيا والاخره يبقى دليل ايه؟ كلا تعلمون ثم كلا تعلمون، ادي اثنين. الثالثه لما اجي اقول مثلا متنوع يبقى ايه؟ الا حنون وغساكم. لما اجي اقول متزايد فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. لما اقول متجدد هيقول برضه فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، على اساس عذاب النكره يبقى للتجدد. اللي هيقول لقريب يبقى نقول ايه؟ انا انذرناكم عذابا قريبا، تمام. اللي هيقول لحسي ويجيب مثلا شويه حاجه من دي، اللي هيقول لمعنوي، اللي هيقول لي عايزات تيقيس، ماشي، بس فصلني ما تحطهمش كلهم مره واحده كده. ده مثلا احنا قلنا انواع العذاب حوالي 8 او 9، احنا في 5، كل واحده تحط لي متجدد وجنب منها كلمه، تحط لي مستمر وجنب منها الآية بس، وكل واحدة بدرجة. 9 قدامك أو 8. في بعض الناس أنا بحط الآيات كده وخلاص، رصين الآيات. طب إحنا بنقول اذكر هذه الصفات مستدلا بالدليل من الآيات، يعني وقلنا السؤال دوت ولا ما قلناهوش في المراجعة؟ حلينا ببساطة هنقول إيه؟ كلام الصفة وجنبها آية، وقلنا السؤال دوت وقلنا كذا مرة وقلنا في المراجعة، صح؟ سؤال سهل جدا، بس نبقى فاهمين هو مطلوب مني السؤال ايه؟ طيب نخش بعد كده من خلال دراستك لسورة النازعات اشرح الآيات من قوله والنازعات غرقا إلى قوله فإذا هم بالساهرة. طرح هذا خاص ما شاء الله، أنتم كاتبين في الشرح كويس جدا، بنشرح الآيات عادي بأسلوب بسيط، في ناس ما شاء الله بقى كتبت كل حاجة وأنواع النزعات الكلام اللي فيها بقى، سواء الملائكة سواء النجوم سواء بقى اللي هيقول لي المؤمن ينزع الشهوات من قلبه، في ناس بقى كتبت الكلام ده كله. طبعا ده يعني بيكتب كل حاجة ما شاء الله بتتعوض ممكن في حاجات تانية، يعني مثلا في هفوة كده صغيرة مثلا مش عارف ايه، فبنقوم على اساس كلامه الكتير وكلامه كويس ده فبنقوم معدين الهفوة الصغيرة ده. زي ناس قالوا لي مثلا ولماذا بدأ تنزيل الآيات بالتنظيم قبل الترغيب؟ ها ليه بدأت؟ في ناس طبعا ولا كأنهم شافوا السؤال ده، ولماذا بدأ تنزيل الآيات بالتنظيم قبل الترغيب؟ هما شرحوا خلاص وكتبوا لي فوائد وكلام من دوت ولا جابوا سؤال، يعني ده عليه درجة لوحده، اللي ما كتبش فيه حاجة خلاص هو خلاص يعني الدرجة بتاعته راحت. تمام من كل ألف صنة 99. في ناس كتبنا كلام حلو قوي بس قالوا 99% تمام في النار و 1% في الجنة. تمام هو طبعا مش 99% ولا حاجة، هو 99% في الألف أو 99.9% و 1% طبعا هو اللي قال كده كاتب كلام حلو جدا، فعديناها عدينا هفوة دي هفوة صغيرة وخطأ في الحساب ومعرفش يحسب، فقلنا احنا معديينها. ما التلخيص كده يعني ايه؟ ما تشوف التلخيص ايه؟ ما تشوف 99%؟ لا هو المفترض من كل 1999 مش من كل 199. انتوا عارفين حديث اخرج بعث النار يا ادم اخرج بعث النار، فقال يا رب وانا بعث النار، قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. تمام فالاصل هو من كل 1999 في النار، ففي ناس كتبوا 99% ومفترض لو بقى لو جبناها مسألة حسابية بقى 99.9% و1% في الجنة. ما علينا بس بقيت الكلام كويس، يعني ايه اللي هيكتب لي خلاص احنا عديناه، لكن الأصل ترغيب ولا ترغيب ليه؟ في ناس قالوا لأن الله جل وعلا يخاطب المشركين في سورة النبأ وكده والمشركين أصروا على الكفر، تمام فلا بد ان يبدا الله جل وعلا بالتوحيد والترغيب. تمام ماشي صح حلو كويس. في ناس قاموا كاتبين عشان خاطر بنكلم الملتزم الذي ما زال في غفلته لسه في بدايه التزام وغفلته فلازم نشد عليه من الاول. حلو قوي كويس جدا. تمام وناس طبعا كتبوا كلام رائع واستدلوا بقى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيقول للصحابه تمام القيام الليل بهذه الايات. هل يعني درجة انا هكتب اي حاجة بتمشيها لصح، لكن انا مش هيبصلها ولا كأنه شايفها. طيب خلاص يعني هنعمل ايه بقى؟ طيب كثير من الناس لا يفوق من غفلته الا اذا قامت قيامته. ما هو ممكن ما شافهاش احنا نعمل ايه؟ ما هو اللي ما شافهاش هسويه اللي شافها. ايوه اهم حاجه ما فيش حاجه فاضيه، يعني هو كان في الكليه بنقول ما فيش اقل من الصفر، يعني انا لو انت مثلا عارف سؤالين تمام وسؤال ممكن تاثره وسؤال ما تعرفش في اي حاجه كان يقول لك حل في اكتب في الاثنين. ليه؟ لان كده كانت عمرك ما تقفل السؤال الاولاني، ده كلام ده الصب يعني. عمرك ما تقفل السؤال الاولاني، عمرك ما تاخد درجه نهائيه. والسؤال الثاني لو صفر تاخد صفر، فاكتب هنا واكتب هنا، اكتب اي حاجه بحيث ان انت تاخد هنا درجتين ولا حاجه، ومع مثلا تاخد هنا اي حاجه، لكن ما فيش اقل من الصفر. اما انا اسيب السؤال خلاص صفر. طيب كثير من الناس لا يفوت من غفلته الا اذا قامت قيامته، وبعض الناس قد تجهز لذلك اليوم من خلال مدرستك لسورة النجعات. وضح ذلك مستدلا بالآيات. تمام، حلو قوي. إلى يسأل من خاف مقام ربه وأبي منها، فأما من طغى وآثر حياة الدنيا. بس يعني احنا بنقول بنقول ايه؟ إلا إذا قامت قيامته. مش قادر تكتب لي فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. ذكر القيام. تمام، فأما من طغى وتكتب بيت الآية وتقوم شرحها بسرعة كده. تمام، في ناس كتبوا لفرعون إن هو من ضمن الناس إيه الذي لم يفلت من غفلته فأخذه الله نكال أسرة له. حلو ماشي. وفي ناس قالوا إيه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تزين العزي. تمام، في ناس قالوا لي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ماشي، لو عرفت ان هو ايه لم يثبت من غفلته الا في الاخير. تمام، لكن الاصل يعني ايه ما تجروش على ايات دي واضحه، في حاجات واضحه. وليس اذا قامت قيامته، يبقى القيامه انت عندك الايه فين؟ القيامه. سالنا عنها. تمام، وقبل منها بص برضه عشان اعرفكوا حاجه. انا لما نيجي احط امتحان بحاول اقفلك الصورة كلها. يعني ايه اقفلك الصورة كلها؟ يعني انت لو جيت تبص هتلاقي مثلا اول سؤال في النزاعات جيب لك الجزء الاولاني. تمام، السؤال الاخير قلنا لك الدعاء ينزل الى الناس بقوة وحكمة، هتجيب لي ايه؟ سيدنا موسى اللي جيب لك النص الثاني. تمام، في المعاني جبنا لك في الكفاية ايه المعاني الكلمات اللي هي بتاعت الجزء الثالث. تمام، اللي هي انتم مشهد خلق الام السماء بناها رفع سمكها فتواها، جبنا لك معاني كثيره منها عشان يبقى هضمنا لك الصور. وبعد كده نجيب لك سؤال بقى كثير من الناس فيكم من غفلته، يقول لك من الاخر قول لي بقى فائده جاءت الطامه اللي هو الجزء الاخير، عشان يبقى احنا جبنا لك الصوره كلها، يبقى احنا ضامنين ان انت هضمت الصوره كلها، ان انت فاهم الصوره كلها. مش هجيب لك مثلا سؤال واجي اكرره لك ثاني، يبقى انا ايه؟ انا سحبت الامتحان. بس هو يا دكتور حازم يعني قال مثلا امتحان صفته كذا كذا كذا، يعني مثلا معاني كلمات كذا وسؤال في الواقع. تمام، فالاصل يبقى ايه بنلففك في الصورة كلها بحيث ان انت تبقى ايه خدت كل سؤال على جزء من الصورة، بحيث ان انت خلاص تبقى الصورة كلها مهضومة. تمام، ما هو انا والدكتور حازم يعني هو الدكتور حازم شاف الامتحان، هو طبعا يعني هو كان حصل ظروف، فالمفروض ما كنتش اقول يعني، بس هو حصل ظروف. تمام، وهو قال حط امتحان صفته كذا وكذا، هو انا هطلع عليه هيشوف، ولو عجبه هينزله، ما عجبوش خلاص هو غير كلمه هنقول عليها في الاخر. المهم، يبقى احنا دلوقتي لما بنيجي نلف بنلف في ايه؟ في الصوره كلها، بحيث ان احنا ما سيبناش اي حاجه في الصوره ولا اي صيغه في الصوره اللي هيبقى دخلنا فيه. فانت عندك هنا في صوره النزعات جبنا اول حاجه الشرح، اول جزء منه، وبعد كده جبنا معاني الكلمات يعتبر الجزء الثالث، وبعد كده حديث سيدنا موسى جبناه في الصوره الاخير. ماشي، يبقى فاضل بقى الجزء الايه؟ بتاع فائده جاءت الطاقه. تمام، فهو ده لا يفوت من غفلته الا اذا قامت قيامته. فانت عندك القيامه باسلوب مبسط، ايه اللي عندك؟ فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم تذكر الانسان من سعه ما سعى. وفي ناس تجهزت واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ونقول شرحين، في بقى ناس كتبت طبعا ايه؟ كان يوم يرونا مشينا الكلام. تمام، وناس قالوا على فرعون مشينا الكلام. والله يعني احنا بنحاول نفهم بقدر الامكان، معلش انا بس بحاول افهمكم تبقى ماشي السؤال ازاي. ده برضه من باب التعليم، بعد كده ربنا هيكرمك تخش مسابقات كتير. طب انت وانت داخل فاهم المسابقه عايز منك ايه عشان تخش؟ انت ممكن تكون كاتب كلام حلو قوي وفاهم حلو قوي، تمام، لكن ما انتش مركز، بتكتب بتكتب بتكتب وفي الاخر تبص تلاقي نفسك ناقص درجات كتيره جدا. طب الدرجات راحت فين؟ عشان كذا وكذا وكذا. وممكن تكون انت ما انتش عارف اجابه السؤال، بس لما تيجي تحسب تقول ايه اللي ناقص، ايه اللي ما جاش لغايه دلوقتي في الاسئله، الجزئيه اللي فين اللي ما جاتش، اه ده الجزئيه دي ما جاتش في الامتحان لغايه دلوقتي، بس يبقى دي الاجابه، يبقى انت كده جبت الاجابه من غير ما تعرف. تمام ماشي، يبقى كده ايه كده مفهوم؟ ده السؤال المزعج. طب السؤال الثالث، السؤال الثالث بيقول ايه؟ اول جزئيه فيه الداعية الناجح هو الذي هو، انا كنت كاتب يقلب الواقع لصالح الدعوة، تمام، يعني يعمل انقلاب في الواقع لصالح الدعوة، بحيث انها تبقى مفهومة كلكم عارفين اول ما نقول انقلاب في دعوة يقولوا ايه؟ عما تسألوا؟ تمام، انا كنت كاتب يقلب الواقع، دي الحاجة اللي اتغيرت بس، فدكتور حسن خلاه يغير في الواقع، اه ما عشان كده، اه تمام، فبقت يعني طبعا يقلب ليه؟ عشان خاطر انتوا كلكم واخدينها وعارفين ان هي معناها كده، فيقلب الواقع لصالح الدعوة، فخلاص اتغيرت، فبقت تغير في الواقع لصالح الدعوة. فطبعا هو الاصل كنا عايزين ايه؟ نقول ايه؟ عما يتساءلون؟ تمام؟ هنقول عما يتساءل عن النبي العظيم الذي فيه مختلفون، إلى أن فصل نزل في الأسواق وكلم الناس، تمام؟ وفي مواسم الحج، وبدأ الرأي العام أو بدأ الناس يتكلمون في البعث، النبي أو محمد يتكلم ويقول أن هناك بعث وهناك نشور وهناك حساب وعطاء وجنة ونار، فبدأ الناس يتكلمون في ذلك، الأمر انقلب، الأمر اتغير، قلبت المجتمع، شوف كلمة إيه؟ قلبت، عشان كده كنا قايلين إيه؟ يقلب، ليه يقلب؟ عشان اول ما تسمعوا يقلب تعرفوا الاجابه على طول. في ناس طبعا يعني لما اتغيرت فبداوا يجيبوا حاجات ثانيه خالص. طبعا هنحسبها صح؟ يعني في بدايه الناس تتكلم عن ايه؟ الرشاش الدعوي و11 ايه من التدبر وكذا وكذا وكذا. ماشي، بس انا زي ما قلت لكم افهموا. افهموا ايه؟ افهموا ان احنا بنلف في الصوره كلها. لما تيجي تبص هتلاقي انا جايب لك قلم نازع الارض النهارده دي ال 11 ايه دي جبتهم لك وقلت لك اشرحهم، تمام، وجبت لك اثر التدبر وجبت لك كيف يتدلى على البعض، فاكيد انا مش جايب لك السؤال الاخير ده عشان تقولها لي دي تاني، صح ولا مش صح؟ فاهمين؟ مش هيجي لك امتحان المفترض، يعني لو حد بيحط امتحان المفترض مش هيجيب لك سؤال اجابته هو هو، يبقى انا كده عملت ايه؟ عمال خليك تكرر الاجابه وتكتب وخلاص؟ لا، الاصل مش كده، الاصل انت بتلف في الصوره كلها، لو انت خدت بالك احنا عايزين هنا لازم اه تمام، احنا هنا قلنا الاجابه تبقى عما يتساءلون، وتكتب عن عما يتساءلون الثلاث ايات ولا الخمس ايات الاولانيين، لا يكتب ثلاثه ماشي، لا يكتب خمسه ماشي، لكن لازم ماشي، بس طب انت يعني ايه عشان ما تستعدش اللي صح؟ تمام؟ انت تقوم كاتب عامة السنة عامة العظيم لازم يكون مختلف، وتكتب معنى الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم نزل ازاي بقوة وكلم الناس في الدعوة وحصل الناس كلها بدأت تتكلم فيما تتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي البحث وكده، بس حاجة حلوة جدا، تمام؟ ان كتب بعد كده لم نزل الأرض نهاية، طب احنا سألينه، يعني انت لو جيت تبص احنا سألنا ايه في سورة النبأ، تمام؟ ألم نزع الأرض هذا؟ ده دوت الجزء بتاع التدبر، قلناه كله وهضمناه كله. تمام؟ صح ولا مش صح؟ هضمنا جزء التدبر، وبعد كده دخلنا على النار وعذاب النار والكلام ده كله. قلنا في إيه؟ قلنا جايبين سؤال صفات العذاب، عشان تقوم جايب صفات العذاب من الآيات دي، تمام؟ وتكتب جنب كل صفة الإيه؟ تكتب كل صفة ايه؟ الآية بتاعتها. يبقى احنا كده خدنا يعتبر بقية الصفحة كلها ما عدا أول خمس آيات تمام، ويمكن كمان أول الآية الرابعة والخامسة كلا تعلمون ثم كلا تعلمون من ضمن برضو صفات العذاب اللي هو عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. يبقى أنت فاضل لك في الصفحة الأولانية عما يتساوون عما بقى العظيم إلا دون فيه مختلفون. وده إجابة السؤال الثالث مفهوم. يبقى أنت لو بصيت على ثلاث أسئلة اللي هم السؤال الثاني اللي هو ألف وباء واحد اثنين هتلاقيهم إجابتهم كلهم بقية الصفحة تمام. والسؤال الأخير اللي هو الدعية ده أو سؤال مرتبط بالواقع أول ثلاث آيات اللي هو خدها خلاص احنا ايه خلصنا الصفحة كلها. فتبص هتلاقي معاني الكلمات يعني إلى حد ما ابتدينا ايه نجيب الكلمات الصعبة ونجيب شوية من ايه كواعدة أفرادة ذهابة اللي هو الكلام اللي في الآخر عشان برضو جبنا ايه يبقى جبنا كل حاجة يبقى جبنا كل حاجة في الصورة. وفهمت الدنيا ماشية ازاي؟ طيب بنذكر الآيات وبأسلوب بسيط خالص نشرح آيات يعني هما ثلاث آيات نشرح. طب اللي جاب لي رشاش الدعوة والحصاد الدعوة ونزول النبي صلى الله عليه وسلم والتكلم مثلا والتدبر والترهيب قبل الترهيب وكذا وكذا وكذا خلاص هو لما يتغيره بيقول يغير خلاص ماشي. بس المفترض ان انت تبقى فاهم ان انت الكلام ده انت قلته قبل كده يبقى لازم تتكرر ايه فهمت حاجة؟ الكلام ده مهم جدا والله يعني الكلام ده ان شاء الله هيفيدكم بعد كده ربنا يكرمكم مثلا تخشوا مسابقة الشيخ مصطفى لو تخشوا مسابقة مثلا دكتور حازم مسابقة ثانية لو تخشوا كذا بتصحح بالربع درجة وربع درجة تفرق عن واحد هيطلع عمر وواحد مش هيطلع عمر ربع درجة عشان خاطر حاجة ضئيلة جدا كلمة او هفوة او معنى آية بتصحح بالربع درجة فعلا الحميم بترقم وسط خلق ماء قد بلغ اعلى درجات الغليان الماء المادي بس تمام. يعني هو طبعا في بعض الناس ما شاء الله جايبه درجه نهائيه يعني ما شاء الله يعني وفي ناس جايبه اجابات كويسه جدا تمام بس مثلا ما بتجيبش عن المطلوب يعني هو فاهمين حلو قوي وكاتبين حلو قوي بس مش مجاوبين عن المطلوب في السؤال تمام. في ناس طبعا مشكوره جزاهم الله خيرا يعني ما كانوش معانا وفوق اللي في امتحان واول مره يخشوا معانا الامتحان اصلا وكانوا داخلين دوت من يومين قبل الامتحان فسمعوا اللي قدروا عليه ودخلوا دول ناس مشكورين جدا نشيلهم على دماغنا ربنا يكرمهم تمام. وحتى لو درجه قليله هي مش مساله درجه اما حاجه ان هم استفادوا ان هم قرأوا وان هم دخلوا وفي الاخر هو الامر يعني ايه بيد الذي الاعلى تمام. يعني ربما حد يكون مثلا مخلص او كلام من ده وربنا ينفعنا بيه عشان خاطر بيحب مثلا ان هو يستمع القران او لايات القران او تفسير القران فربنا ينفعنا باخلاصه ينفعنا كلنا يبقى السبب رفع علينا مش شرط درجات اهم حاجه انه يكون عنده اخلاص او حابب تمام. هو الى الان يعني ايه اول ورقه صححناها ان شاء الله جابت الدرجه النهائيه واخر ورقه يعني عايزين تعرفوا مين هم ولا ما نقولش خلال الدكتور حازم يقوله خلاص ولا نقول تمام. ماشي، هو يعني اول ورقه صححناها دي ما شاء الله امان الاقصى، دي جابت الدرجه النهائيه. تمام. والورقه الاخيره اللي صححناها برضو كان المسكينه ام الزبير، دي ما شاء الله برضو جابت الدرجه النهائيه. في طبعا ما شاء الله ناس كويسه جدا، المستر عثمان درجة يعني نقص حاجة ضئيلة جدا ما شاء الله، برضه إجابة متميزة جدا. طوء الله نفس النظام ما شاء الله. يعني فرقت يعني حاجة ضئيلة جدا يعني. يعني كتبوا كلام حلو قوي يعني. طوء الله 7.5 من 50 في حاجة ضئيلة يعني، واحدة في المعاني بسهولة كانت تجاوب، يمكن هم عارفين ايه هي. تمام. وطبعا السؤال الأول بتاع سورة النبأ، أيوة أطراف صح. ها بكلا جميل يعني، بعيد شوية خالص. وطبعا سورة النبأ احنا ذكر فوائد دعوية رهيبة ما شاء الله، يعني دعوة المشركين بالتدبر، ترغيبهم للترهيب، الانفتاح الدعوي، المرء قبل الغير المرئي، آيات التدبر ورشاش. تمام. احنا طبعا دي فوائد كلها، بس احنا عايزين شرح الآيات. بس احنا كنا عايزين، ما هي دي المشكلة، احنا بقى كنا عايزين شرح الآيات. يعني هو الكلام بصراحة يعني حتى احنا ادينا درجة عالية شوية عشان خاطر كده، احنا حاسين ان ما شاء الله الكلام كويس جدا، فيمكن هي بس ان ضيعنا الشرح، وباقي ايات الاستدلال لم تذكر، يعني طلعنا منها على قد ما نقدر من الكلام اللي مكتوب. تمام. دي حاجة الاستدلال، وبقية الشرح ما كانش موجود، بس اثنين الكلام كان رائع فاحنا تغاضينا شوية. وطبعا اسراب، لكن بقية الاسئله ما شاء الله كلها درجه نائيه يعني ما شاء الله. تمام. ده تعتبر ما شاء الله من اعلى الدرجات طبعا للمستر عثمان نفس النظام. بصراحه كلام كان كويس جدا برضو، يعني اللهم اسالك العافيه ما شاء الله برضو كويسة جدا. ولسه الباقي بقى ان شاء الله ربنا ييسر باذن الله. يعني حتى في ناس من الاخوات برضو انا كاتب جنبها ان هي فاهمه كويس جدا جدا وكاتبه كلام حلو جدا، بس ما بتجاوبش على المطلوب. يعني بص مثلا على الشرح مثلا موجود اثر التدبر، ولا كان مثلا كان موجود سؤال كيف تدل على البعث، مفيش. النزاعات جايبين مثلا كلام، طب اين شرح الايات؟ احنا بنقول اشرح الايات، مفيش خالص. تمام. مع ان هو الكلام كويس جدا وما شاء الله في المعاني درجه نهائيه. فبس يا ريت نكون ايه فهمنا بيبقى ايه المطلوب من الامتحان، او ايه المطلوب في السؤال، عشان بس ربنا يكرم بعد كده وان شاء الله نقفل الدرجات باذن الله. وتعرفوا نظام الامتحان، تبقوا عارفين داخلين عارفين نظام الامتحان ايه، تبقوا داخلين اصلا عارفين الامتحان ايه ما تخش. ان شاء الله نحاول نخلص باذن الله، ان شاء الله نحاول نخلص الدرجات بحيث ان انتوا تعرفوا الدرجات كلها ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله في درس الدكتور حسن. تمام. في سؤال تاني؟ طبعا احنا المفترض كنا نشرح النهارده، كنا نراجع على سوره عبس، والدكتور حازم يعتبر ما اداش جديد المره اللي فاتت، فكنا هنراجع، فقلنا بصراحه نراجع احسن على الامتحان. طيب مفيش مشكله، درجات ما تكونش على الملأ، هو ده رايي بصراحه برضه. هو ده رايي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. اللي عايز يعني احنا نكتبهم برضو في ورقة وممكن يكون ايه هنشوف لها فرصة يعني، بس احنا بس ما قلناش الا الدرجات اللي هي ما شاء الله اللي جايبة الدرجة النهائية والكلام ده، بحيث ان هو زي ما انتوا قلتوا يكون ايه يحفز بيكم ان شاء الله ان ربنا يكرمكم باذن الله. اي سؤال تاني؟ ان شاء الله. جزاكم الله. رأيكم نعمل امتحان على الجزء الاول من سورة عدس ولا ما نعملش؟ نعمل؟ ماشي. 22/1 هو امتحان اللي يبقى في الاول ده بيبقى عباره عن اربع اسئله. تمام. سؤالين معاني وانتوا عارفين النظام بيبقى عامل ازاي. تمام. وسؤالين مثلا اختار او سؤالين صح وغلط، يعني اللي هو من الاخر كده يتحلوا كلهم في مفيش ثلاث دقائق. يعني ده مش زي الامتحان اللي فات، الامتحان اللي هو بيبقى في الصوره ذات نفسها والله ما عنديش مشكله، ممكن ناجلها الاسبوع الجاي، انا ما عنديش ادنى مشكله. كده كده ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي نراجع على اللي فات وناخد ربنا ييسرها جزء جديد، وربنا ييسر الحال ان شاء الله. ما هو انا مش عارف، ما هو في ناس بتقول ما تديش امتحان، هو انا بقول الامتحان مش هيكمل اجابه 3 دقائق، يعني هيخش حوالي 3 دقائق اجابه. لو انتم مش عايزين ممكن ناجله الاسبوع ده ان شاء الله مع مع اللي هناخده باذن الله الاسبوع ده ان شاء الله. طب اللي عايز امتحان بكره ان شاء الله يكتب واحد، واللي مش عايز يكتب اثنين. طب خلاص اثنين، خلاص مفيش ان شاء الله، مفيش خلاص خلاص مفيش خلاص كده ان شاء الله. مش ايه ان شاء الله باذن الله مفيش امتحان، ناجله الاسبوع الجاي ان شاء الله 17/7 حوالي 24 يكون اللي عندهم امتحانات برضه خلص. ان شاء الله. اي سؤال تاني يا بنات؟ طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.